قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن، أخرجه الطبراني من حديث عبارة بن الصامت. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، تقدم في الدرس الماضي أن علو الله جل وعلا على خلقه ثابت بأدلة الوحي وبأدلة العقل وبأدلة الفطر، الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه، وأن نفي العلو شذوذ، شذوذ جاء به أهل البدع، يعني شذوذ عن الإيمان الذي ركزه الله جل وعلا في قلوب عباده لأنه فوقهم تعالى وتقدس. أما مخالفته للوحي فأمر ظاهر لا كلام فيه، ولا يجادل في ذلك إلا ضال في دينه أو جاهل لا يعرف شيئا من الحق. وقوله هنا وقوله للجارية أين الله، هذا من تمام الأدلة التي ذكرها، والأدلة كثيرة حتى وصلها بعض العلماء إلى 1000 دليل على علو الله، وهذا لأنواعها وليس لأفرادها. أما أفرادها فكثيرة جدا، يعني حصرها صعب، ومعلوم أنه يكفي للمؤمن إذا ثبت ولو بدليل واحد، إذا ثبت ذلك فهو الحق أنه يكفيه، ولكن كثرة الأدلة وتضافرها يدل على القوة، على القوة ذلك. قوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة، حديث رواه مسلم ورواه غيره وهو حديث ثابت صحيح. ففي هذا الحديث جواز السؤال عن الله بأين، وأهل البدع يشنعون على أهل السنة ويسمونهم الأينية، يعني أنهم يثبتون الأين لله والسؤال عنه، وينبغي أن يسألوا من الذي أثبت هذا، هل هم أهل السنة من ذات أنفسهم من عندهم، أو أنهم يقتدون بسيدهم وبنبيهم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الذي يرد هذا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن علو الله موجود في الفطر، ثابت في الفطر، فهذه الجارية بفطرتها أخبرت عما جبلت عليه، بل من طوى على عليه قلبها من الإيمان والفطرة التي فطر الله عليها عباده، علم يثبت في النفس وتميل إليه وتريده، كما أنها تريد اللبن إذا وضع الإنسان وقت وضعه يطلب اللبن بفطرته، فكذلك الفطرة على وجود الله وعلى أنه فوق. وهذه الفطرة الذي يغيرها المربي. قالت في السماء، سبق أن في هذه يقصد بها على، يعني على السماء، وهذا أمر واضح. وإن قدر أن في على بابها فيكون السماء المقصود به العلو، ويكون المعنى إن الله في العلو. وقوله من أنا، قالت أنت رسول الله، في رواية أنها أشارت إلى السماء أيضا، قالت أنت رسول من في السماء، رسول الله جل وعلا، فهو في السماء ثابت في العقل والفطرة وفي الشرع. ثم قال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. في هذا دليل على أن الإيمان شرط في العتق، صحة العتق. قال اعتقها فإنها مؤمنة، إذا جاء الحكم مرتب على ما سبق بالفاء فإنه يدل على أن هذا علته، ولو تخلف ذلك أنه يتخلف الحكم. لهذا قال فإنها مؤمنة. فإذا الذي يثبت أن ربه في السماء يحكم له بأنه مؤمن. وفي هذا دليل على أن الواجب على العبد هو معرفة الله جل وعلا بالفطرة وبالوحي، وليس كما يقول أهل الضلال أنه الشك والنظر أو القصد للنظر، ثلاثة أقوال عندهم وهي أقوال باطلة، بل قال بعض العلماء إنها كفر. لماذا؟ لأن هذه لا يعرفها سادات الخلق من الصحابة وأتباعهم، وإنما جاء بها الجهمية وأضرابهم من معتزلة وأصحاب الكلام. والمشكلة أن هذا بقي، هذا القول بقي عند الأشاعرة كما هو موجود في كتبه، وحاول كثير منهم من أئمتهم إبطال هذه الدعوة، فقال هذه مسألة بقيت في المذهب عن المتكلمين، وليست هذه فقط التي بقيت في المذهب، في مذهب الأشاعرة كثير جدا، ولكن لظهور بطلانها ووضوحه. وأيضا في هذا الحديث جواز السؤال عن الله بأنه أينه، فقد سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب، كما روي أنه قيل له أين كان ربنا قبل خلق العرش، أو قال قبل خلق السماوات والأرض، قال كان في عمى فوقه هوى وما تحته هوى. وكلمة أن هذه رويت بالمد والقصر، فإذا كانت بالمد أنا قالوا معناها السحاب الرقيق كما جاء ذلك في القرآن، ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يكون هو هذا المقصود، كان في ظلل من الغمام. وإذا كان بالقصر عما معنى ذلك أنه شيء لا يعلم، أنه أمر لا يعلمه إلا هو جل وعلا. وليس هذا فيه متمسك لأهل الباطل الذين يقولون كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، تعالى الله وتقدس، فإن هذا من اختراعهم ومن بدعهم. والذي يقول إن هذا حديث قد أبعد عن الصواب كثيرا، ليس ذلك حديث، وإنما هو قول أهل البدع. وفيه أيضا أنه يكتفى بالإيمان، إيمان الإنسان والحكم عليه بذلك، بأن الله جل وعلا هو ربه، ومقتضى ذلك أنه هو محبوب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وهذا هو الصواب الحق الذي أول ما يجب على الإنسان. وفيه إثبات العلو لله جل وعلا كما هو ظاهر، وهذا المقصود من سياق الحديث أن الله فوق. بعض الناس يعبر بجهة العلو، قلنا الله في جهة العلو، كلمة جهة هذه لم ترد، لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، ولا يجوز التعبير بالشيء الذي لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو في كتاب الله، وإنما الواجب أن يعبر بألفاظ الشرعية. ومعلوم أن ما يوصف الله جل وعلا به يجب أن يكون بالنص، لا بقياس ولا بعقل، وهذا معنى قول أهل السنة صفات الله جل وعلا توقيفية. فإذا قال قائل إن الله في جهة أو ليس في جهة، قل هذا بدعة، لا نفي ولا إثبات، لا ينفى ولا يثبت، فيستفسر ويعلم ما مراده. فإن كان مراده إن الله في جهة يعني أنه في العلو، نقول هذا المعنى صواب، ولكن العبارة باطلة لأنها بدعة. كذلك إذا قال إن الله ليس في جهة، توقف فيه حتى يتبين مراده. فإن أراد أن الله ليس في جهة يعني أنه ليس هناك جهة تحويه تعالى وتقدس، أو شيء يطله أو يضله، يقول المعنى صواب وحق، ولكن العبارة باطلة، يجب أن يعبر بالعبارات الشرعية، إن الله فوق، إن الله هو العلي الأعلى، ما أشبه ذلك من العبارات التي جاءت في الكتاب والسنة. أما إذا أراد أمرا باطلا فيرد لفظه ومعناه. قال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت، حديث حسن. هذا انتقال إلى معنى آخر، إلى صفة أخرى من صفات الله جل وعلا، وهي المعية. الشيخ رحمه الله ذكر المعية بعد العلو ليبين أن المعية لا تخالف العلو، بل توافق ذلك، فمعيته لا تنفي علوه، وعلوه لا ينفي معيته. وسبق أن المعية تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومقتضاها التخويف والاطلاع، وهذا ورد كثيرا في كتاب الله جل وعلا، قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، كقوله يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معه، هذه معية عامة. كذلك في آيات كثيرة. والقسم الثاني معية خاصة ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ، كقوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله جل وعلا في خطابه لموسى وأخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى، وقوله جل وعلا في إخباره عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو مع صاحبه، أبي بكر في الغار إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني أنه معهما دون الكفار الذين هم بجوار الغار عند بابه، فليس معهم، هو معهم في حفظه واطلاعه على حالتهما ونصره وتأييده. وليست هذه المعية مقتضية للمخالطة والممازجة، تعالى الله وتقدس، إذ لو كان كذلك ما صار للتقسيم فائدة. لو كانت المعية تقتضي المخالطة ما أصبح للتقسيم أي فائدة، تقسيمها أنها عامة وخاصة. وقول أهل العلم في المعية العامة إنها معية العلم، إن الله معهم بعلمه، لا يقصدون بهذا مجرد العلم فقط، وإنما هذا لأنه ظاهر، ظاهر جدا، كل يعلمه ولا ينكره أحد، وإنما هو معهم بعلمه وكذلك نظره وكذلك إحاطته وقبضته، فهم لا يخرجون عن ذلك. ثم سبق أن المعية في لغة العرب أن معناها المصاحبة، وهي تختلف اختلاف ما أضيفت إليه، كل من أضيفت إليه المعية ينظر وتكون معيته على ما يليق به، يعني ذلك المضاف. وقد يقول الإنسان مثلا ما لي معي، يكون لها ما لها معنى، ويقول زوجتي معي فيكون لها معنى، ويكون صاحبي معي فيكون له معنى، فيكون متاعي معي، وهكذا. فإذا أضيفت إلى الله يجب أن تكون على ما يليق به جل وعلا. قد قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه على الإيمان وقتال الكفار والامتثال لأمر الله والقيام بما أوجبه عليه، وليس معه مختلطين به ممازجين للحمه ودمه. هذا لا يقوله عاقل أو من يعرف اللغة. وبهذا يتبين أن الذين يقولون أن المعية تدل على الاختلاط والكون مع الناس في الأرض، تعالى الله وتقدس، أن هذا ضلال بين. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل الإيمان وأن بعضه أفضل من بعض، ودليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان وأنها أيضا تتفاضل. ولهذا قال أفضل الإيمان أن تعلمه، أن تعلم، وهذا من عمل القلب، العلم هذا من عمل القلوب. وهذا مقام الإحسان، وهو أفضل المقامات، أن يؤدي الإنسان جميع ما يؤديه وينتهي عما ينتهي عنه وهو على هذه الصفة، عالم بأن الله معه، ينظر إليه ويسمع كلامه ويعلم ما في خلجات نفسه، ينظر إلى حركاته، فإذا كان تيقن ذلك فإنه يستحي من الله جل وعلا ولا يقدم على المنهي ولا يخجم عن الواجب الذي أوجبه عليه. ثم هذا العلم قد قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجتين، واحدة أعلى من الأخرى، هو قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الدرجة العليا، كأنك تراه يعني تشاهده أمامك. ومعلوم أنه إذا كان يراه فإنه لن يدخر وسعا في إحسان العمل وأدائه على الوجه الأكمل، ولن يدخر وسعا في الانتهاء عن المنهي والابتعاد عنه، فإن لم يستطع ذلك ولم يصل إلى هذا انتقل الدرجة الثانية التي هي أقل من هذه. هذا قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تنتقل إلى العلم بأنه يراك، تعلم أنه يراقبك ويراك. وهذه أيضا من درجات الإحسان وهي من أفضل الأعمال، ولكن الدرجة التي قبلها أعلى. وقوله حيثما كنت، هذه حيثما كنت يعني في أي وقت كنت وعلى أي حال كنت، فهي عامة في الأوقات وفي الحالات، يعني دوام ذلك. وليس معنى هذا أن هذا يلم به الإنسان مرة ويفقده أخرى، بين صلى الله عليه وسلم الاستدامة على ذلك، أن هذا هو أفضل الإيمان، استدامة الإنسان على هذه الحالة. والإنسان قد تختلف أحواله في الإيمان، مرة يزداد إيمانا نفس العلم قد يزداد ويحس ذلك من نفسه، ومرة يضعف إذا غفل واقترف المعاصي ضعف إيمانه، وإذا ذكر واستحضر بقلبه وعلم وعمل الطاعات يزداد إيمانا على إيمان السابق. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. قال يبصق ويبزق لغتان، ولكن لغة بالزاي أشهر، وهذه قليلة، كلاهما صحيح لغة ثابتة. وقبل وجهه يعني أمامه، وهذا فيه تحريم البصاق أمام الإنسان وكذلك عن يمينه، وهذا مطلق ليس في الصلاة فقط، دائما حتى وإن كان خارج الصلاة. ولهذا قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، هذا إذا كان في الصلاة يجوز له ذلك، إذا لم يكن في المسجد، لأن هذا خصص بالحديث الذي فيه أن البصاق المزاق في المسجد خطيئة، فلا يجوز أن يفعل الإنسان الخطيئة، خطيئة وكفارتها دفنها. لهذا جاء الإرشاد إلى أنه يضع ذلك في ردائه، مزاق إذا بدره يضعه في ردائه ثم يفركه، وهذا دليل على أن المزاق أنه طاهر ليس بنجس، ولكنه مستقذر. وجاء في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة أن رجلا كان يصلي بقوم فبصق أمامه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يكون إماما، أمرهم أن يتخذوا إماما غيره، وقال له إنك أذيت الله وأذيت رسوله. هذه الأذية ليست مجرد أدب، ولهذا قلنا إن هذا يدل على التحريم. الله جل وعلا أذيته أمرها عظيم، وكذلك أذية رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن الله قبل وجهه، قال الشيخ رحمه الله هذا يجب أن يكون على ظاهره، إن الله قبل وجهه وهو فوق عرشه، وهذا يثبت للمخلوق. فمثلا لو قدر أن الإنسان يناجي السماء فإن السماء تكون قبل وجهه وهي فوقه، والله أكبر من كل شيء، ولا يجوز أن يؤول هذا. وقد من الغريب أن بعض المعتزلة استدل بهذا الحديث على مذهبه الباطل، هذه غرائب، إنهم لا يستدلون بالحديث مهما كان، ولكن أهل الهوى إذا صار لهم متمسك في شيء مما يردونه استدلوا به، وإلا قالوا هو أخبر أحد. وجه ذلك إنه قال لا يبزق قبل وجهه ولا عن يمينه، فدل أن الله يكون في كل مكان، وليس ذلك أنه يكون مرئي، لأنهم يقولون إن الله لا فوق ولا يمين ولا شمال ولا تحت ولا كذا ولا كذا إلى آخر. ومقصوده بهذا نفي المكان عن الله جل وعلا، أنه ليس فوق، ليس في السماء، ليس مستوى على العرش. يقول جعل الأمام مثل العلو، هذا وجه استدلاله، أمامه مثل العلو، فدل على أنه لا فوق ولا أمام. وكذلك يكون في بقية الجهات، يعني لا يكون خلف ولا يكون يمين ولا يكون شمال ولا يكون تحت، كما أنه لا فوق ولا أمام. وهذا استدلال عجيب، يعني يستدل بما هو دليل عليه. لكن هكذا إذا أراد المبطل يعني أن يثبت باطله قد يفقه. ونظير ذلك بعض عظمائهم خبرائهم تدل بدليل قريب من هذا على نفي العلو، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فجعل هذا الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا كيف وجه الاستدلال بهذا على نفس العلو، فأشرط عليهم أن يدفعوا له مالا حتى يخبرهم بوجه ذلك، لأنه قد وضيف أضافه ضيف فلم يجد ما يقدمه له، فأعطوه مقصوده. فقال وجه ذلك أن يونس بن متى عليه السلام لما التقمه الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء السابعة هذا أعلى مقام له، فصار في هذا المقام هو يونس سواء، لأنه قال لا تفضلوني على يونس بن متى، فإذن هما في القرب إلى الله سواء، الذي في بطن الحوت وفي ظلمات البحار وقع البحار والذي فوق السماوات السبع. هذا وجه الاستدلال، وهو كما هو واضح أعور، وجه أعور، أو ليس له نظر أصلا. هكذا يعني كلام أهل البدع، ولكن الغرابة، وجه الغرابة كونهم يردون النصوص الأحاديث ثم إذا كان فيها شيء مما يتعلقون به قالوا إنه دليل لنا. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع اللهم يقول علماء ان الميم هنا اللهم عوض عن ياء الندى، ولهذا لا تجتمع ياء الندى مع هذه الكلمة مع اللهم. وأما ما جاء في قول بعض العرب إني إذا ما حدثنا ألما أقول اللهم اللهم، فقالوا هذا شاذ، هذا شاذ، لا ينظر إليه لا يقاس عليه. والرب سبق أنه المالك المتصرف الذي أوجد الأشياء وقام على مصالحها بما يترتب على وجودها. وسبق أن الربوبية تكون عامة وتكون خاصة، وهذا توسل عام لأنه رب كل شيء، رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم. عطف الأرض على السماوات السبع بالإفراد، وقد جاء في بعض الحديث ورب الأراضين يكون عطفا بالجمع. والذي جاء في القرآن ذكر السماء أنها بالجمع إلا إذا أريد شيئا آخر. والأرض لم يأتي في القرآن تأتي مجموعة إلا في آية لما عطفها على السماوات قال ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يعني سبع. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر فوقه من سبع أراضين في أحاديث أخرى. وبهذا يثبت أن الأراضين سبع أيضا مثل السماوات. أن كون السماوات سبع فهو ظاهر وجلي، وهي سبع طبقات وقد تكاثرت النصوص في ذلك، وواحدة فوق الأخرى. وسبق الحديث أن بين سماء وأخرى مسيرة 500 عام أو 73 عاما أو غير ذلك على حسب الروايات التي جاءت. سبق أن هذا الاختلاف التقدير اختلاف في المسير، وكثافة السماء كذلك إنها لها كثافة. وثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن السماء لها أبواب وأنها تستفتح. وكذلك في القرآن أخبر جل وعلا أن السماء أبواب السماء لا تفتح لأعمال الكفار. وبهذا يثبت أن السماء حقيقية وأنها مبنية وأن لها أبواب وفيها سكن، وهي منفصلة بعضها عن بعض، وبين السماء وأخرى مسافة شاسعة جدا. فهل الأرض تكون كذلك؟ قد ذكر القرطبي في تفسيره للعلماء في هذا قولين، أحدهما أن المقصود سبع أراضين أنها طبقات بدون فتوق، والثاني أنها مفتوقة كل طبقة بينها وبين الأخرى فتوق يعني فضع، ورجح هذا القول. وذكر أدلته على ذلك من أقوال بعض السلف. وذكر قولا ثالثا وهو قول مردود، وهو أن المقصود بسبع أراضين سبعة أقاليم، أقاليم الظاهرة، وهذا باطل وابطله الحديث وغيره. وقوله ومن الأرض مثلهم، المثلية لا تتأتى على ذلك لأن الأقاليم طبقة واحدة كلها. ثم القول الذي اختاره ليس هو الصواب، والعلم عند الله جل وعلا، الصواب هو القول الأول، وما ذكره من أقوال السلف الظاهر أنه مأخوذ عن أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا يجوز الاعتماد عليهم في مثل هذه الأشياء. فالأراضين طبقات ولكن من غير فصل، سبع طبقات ولكن ليس بينها فضاء، كل واحدة تحت الأخرى كما قال الله جل وعلا، ويكفينا هذا. أما ما ذكره الحافظ ابن كثير وكذلك رواه ابن جرير وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن ذلك قال للسائل لو أخبرتك لكفرت، ثم قال في رواية أخرى أنه قال في كل أرض من هذه الأراضين مثل ما على وجه هذه الأرض، حتى ذكر الأنبياء في كل واحدة نبي مثل النبي الذي جاء على وجه هذه الأرض. فهذا من الكذب، بل هذا من زنادقة أهل الكتاب الذي أرادوا به سد عقائد المسلمين. إذا صح عن ابن عباس أنه قال فهو نقله عن أمثال كعب الأحبار وغيره من الذين ينقلون عن كتب المتقدمين من أهل من اليهود وغيرهم الشيء الذي يكذبه ما عندنا من كتابنا. وقد جاء شيء كثير عن وهب بن منبه رحمه الله عن كعب الأحبار وغيرهم. وفي صحيح البخاري عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه قال منكرا على الذين يستمعون ويأخذون من أهل الكتاب ما لكم تأخذون عنه، فإن من أحسنهم أو من أصدقهم، قال من أصدقهم كعب الأحبار وإننا لنبلو عليه الكذب، هكذا ذكره البخاري في صحيحه، وإننا لنبلو عليه الكذب يعني في الشيء الذي ينقله، مثل قول مثلا قرأت 70 كتابا من الكتب التي أنزلها الله، من أين له 70 كتاب من الكتب التي أنزلها الله وما أشبه ذلك، الأشياء يعني الواقع يكذبها. والمقصود أن قوله والأرض أنه ذكرها لهذه العلة، مفردة لهذه العلة، ويكون هذا هو سر ذكرها مفردة في كتاب الله جل وعلا، فإنها إذا عطفت على السماوات التي مجموعة جاءت بالجمع تذكر مفردة، ولا بد أن اللفظ الذي يذكره الله جل وعلا يكون له معنى، فيجب أن يتفطن له. وكذلك إذا ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخالف هذا قوله والأراضين في الحديث الآخر رب السماوات، اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، رب الشياطين وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، هذا لا ينافي هذا، فلكل كلام معنى. قال ورب العرش العظيم، هذا من التوسل الخاص، لأن الربوبية ربوبيته للعرش غير ربوبيته للسماوات والأرض، فهي ربوبية خاصة. ثم قال ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى، وهذا أيضا عموم بعد خصوص، فالتوسل يكرر ويذكر بالشيء الذي يليق بالله جل وعلا. وقوله فالق، الفلق هو الشق، ومعنى فالق الحب والنوى. الحب هو كل ما يخرج من الأرض بالنبات، يعني أنه يسلكه للإنبات. والنوى وفصم التمر، فإنه يكون شبه الحصى ومع ذلك يكون رقيقا إذا أراد الله جل وعلا، ويمتلك عن نبات أخضر يخرج ويشق الأرض، وهذا بقدرة الله، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك من الخلق. مقال منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وهذا توسل آخر بأنه أنزل هذه الكتب التي فيها الهدى والنور، فيها هداية البشر، هدايتهم إلى الحق، وفيها نفي المرض الذي يكون مرض الشبهات ومرض الشهوات لمن أراد الله جل وعلا، فهي الهداية التي تهدي إلى رب العالمين. ونص على هذه الكتب الثلاثة لأنها أعظم الكتب التي أنزلها الله جل وعلا، وآخرها هو أعظمها وهو المهيمن عليها. قوله أعوذ بك من شر نفسي، العياذ هو الالتجاء من المخوف، أن يلتجي ويعتصم من شيء يخافه، لمن هو عاصم وملجأ. واللياذ قد يكون بهذا المعنى، ولكن بعض العلماء ذكر أن هذا يكون في الخير والعياذ يكون من الشر، واستدل على ذلك بقول المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. وهذا يقوله في مخلوق، نسأل الله العافية، هذا لا يجوز، هذا يجب أن يقال في الله جل وعلا، هذه من صفات الله وليست من صفات المخلوق. ولكن هكذا الشعراء يبالغون المبالغات التي قد تخرج بهم إلى الشرك، نسأل الله العافية. وبهذا يتبين لنا الفرق بين العياد واللياد، إن كان هذا يعني بعض العلماء لم يفرق بين هذا وهذا. يقوله من شر كل دابة أنت آخذ بناصيته، المقصود بالدابة كل ما يدب على وجه الأرض. واصطلع على أن الدابة التي تمشي على أربع، وبعضهم عندهم اصطلاح أخص من هذا، للحمار والفرس، ولكن هذا اصطلاح فقط، وإلا اللغة تدل على أن كل ما دب على وجه الأرض فهو دابة، والحديث هذا يدل على ذلك، ويدخل في ذلك في هذا الجن والإنس والحيوانات وغيرها. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، والناصية هي مقدم الرأس، ومعنى ذلك أنك تملكها وتتصرف فيها كيف تشاء، هذا معناه آخر بناصيتها، أنك تملكها وهي بقبضتك وتتصرف فيها كيف تشاء، لا تتحرك إلا بمشيئتك، ولا يصدر منها شيء إلا بإرادتك. ثم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا المقصود للحديث، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ومحل الشاهد قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقد وهذا تفسير لما لهذه الأسماء الأربعة المتقابلة، ولا يجوز أن يعدل عن هذا التفسير، لأن هذا تفسير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى. فقول الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، تفسير ذلك أنه الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن دون كل شيء. فهذه الأسماء الأربعة اثنان للأبدية للأزلية والأبدية، واثنان للإحاطة، إحاطة في العلو والظهور والبطون، وليس معنى ذلك أنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس. فهذا مثل كونه جل وعلا على العرش وهو معنا تماما، وهذا الشاهد، هذا المقصود. وكونه ليس دونه شيء ظاهر، ولهذا قال ليس دونك شيء، يعني أنه جل وعلا كل الخلق في قبضته، فهو أقرب إلى الإنسان من نفسه، يتصرف فيه كيف يشاء. هذا معنى البطول، وهذا الذي يجب أن يعلم. وقوله اقض عني الدين، هذا المقصود بالدعاء. الأول كله توسل وثنى على الله جل وعلا، والدعاء أتى بعد ذلك، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا يدلنا على أهمية الدين، أنه مهم، أنه ينبغي أن يهتم به، لأنه حق الغير. وعلماء يفسرون هذا بما هو أعم من الدين الخاص، دين الإنسان، يعني كل حق، اقضي عني كل حق، يكون ويدخل فيه حق الله جل وعلا وحق المخلوق. وقوله أغنني من الفقر يدلنا على أن الفقر تستعاد منه، وأن الغنى مطلوب. ولا ينافي هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون يشبع يوما ويجوع آخر صلوات الله وسلامه عليه، فإذا شبع حمد الله وأثنى عليه، وإذا جاع ذكر ربه وسأله، فإنه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الخلق. ولكن ليس الناس هكذا، فالفقر قد يكون كفرا، لهذا جاء في الحديث كاد الفقر أن يكون كفرا، ذلك أن الإنسان إذا افتقر قد يبذل دينه، يبذل دينه لدنيا يريده. والفقر عند الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء أو بعض الفقهاء، إنه أخص من المسكنة، والفقير أشد حاجة من المسكين. فلهذا يقول الفقهاء الفقير من وجد نصف الكفاية أو أكثر أو أقل، والمسكين من وجد نصف الكفاية فأكثر. واستدلوا على هذا بما في القرآن في قصة السفينة، أنها كانت في مساكين، فسمهم مساكين ولهم سفينة وغير ذلك، ولكن إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وهذا معروف. والحديث رواه مسلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، أيها الناس أرجعوا على أنفسكم، أيها الناس ارجعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا ارفقوا بأنفسكم، يعني لا تكلفوا أنفسكم ولا ترفعوا أصواتكم فيشق ذلك عليكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأنه قال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا الحديث أيضا يدل على المعية، فهو ساقه لذلك، وأن هذه المعية لا تنافي القرب، معية مع القرب، ولكن الفرق بين المعية والقرب سيأتي. ويدلنا هذا الحديث على أن الذكر برفع الصوت منهي عنه، الذكر يكون بالسر وخفض الصوت، وذلك لأن الله مع الإنسان يسمعه ولا يخفى عليه شيء، وقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني أنه يكون بينك وبين نفسك، وهذا أفضل الذكر، إلا فيما ورد، الأمور التي وردت تستثنى، ومن ذلك التلبية، فإنه جاء استحباب رفع الصوت بها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، الثج هو نحو الدماء وإراقتها تقربا إلى الله، والعج رفع الصوت بالتلبية، هذا يكون للرجال، فهذا يكون مستثنى لورود النص به، أما بعد ذلك فإن الذكر يكون بالإخفاء أفضل، ويجوز أن يكون جهرا ولكنه مكروه في هذا الأمر. والسبب في هذا أنه إذا كان بين الإنسان وبين نفسه أدعى إلى التفكر وأدعى إلى الخشوع وأدعى إلى الإخلاص، وكذلك من الأمور المستثنات من ذلك ما ورد في حديث ابن عباس وغيره، وهو حديث صحيح، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما صلاة المغرب وصلاة الفجر كان مع الصحابة يرفعون أصواتهم حتى يسمع من خارج المسجد، جعلنا حتى يكون المسجد ارتجاج من أصواته، فهذا أيضا تستثنى من ذلك. وقوله أيها الناس خطاب عام، ولكن يقصد به من يذكر الله جل وعلا، وقوله فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الأصم الذي لا يسمع، والغائب لا يبصر، ومعنى ذلك أن الله سميع بصير، أن الذي تدعونه سميعا بصيرا يسمعكم وإن أخشيتم بالذكر، ويراكم ينظر إليكم ويراكم ولا يخفى عليه، لا يخفى عن نظره شيء لا في بواطنكم ولا في ظواهركم، لأن نظر الله جل وعلا لا يحول بينه حائل، ولهذا في صحيح مسلم حديث أبي موسى الأشعري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا بأربع كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، وبصره ما في شيء يحول بينه وبينه أبدا، ينتهي إلى كل شيء، بصره مبصر بكل شيء وبصير بكل شيء تعالى وتقدس. وقوله لا تدعون أصم ولا غائبا يدلنا على أنه ينفع عن الله جل وعلا صفات النقص، وأن صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفة سلب وصفة إثبات، فيسلب عنه كل نقص ويثبت له كل كمال، وهذا بالإجمال. وقوله لغائب يدل على القرب، ثم قال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، فأثبت ضد ما نفى. وقربه تعالى يكون على جهتين، جهة الأولى قرب من داعيه، وقد جاء ذلك بالقرآن، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقرب يكون بالإجابة، يعني بإنالة الطلب، إنالة الطلب المطلوب، يعني لا يستبعد، لا تستبعد الإجابة، بل كن واثقا على ثقة، فإن الإجابة قريبة لأنها في يد الله جل وعلا، فهو قريب من ذلك. ولن يأتي أن القرب يكون خاصا وعاما كما قسمه بعض العلماء، فإن بعضهم قال قربه ينقسم إلى قسمين، قرب عام وقرب خاص. فالعام كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والخاص وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولكن هذا فيه نظر، والعلم عند الله تعالى، لأن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جاء بهذه الصيغة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذه نحن وإنا أقرب إليه، ونحن أقرب إليه وما أشبه ذلك، عبارات التي تدل على الجمع. قال شيخ الإسلام إن هذا يكون لمن له أعوان يطيعونه ويمتثلون أمره، فمعنى ذلك أن الملائكة التي تمتثل أمره وتتفرغ بأمره هي القريبة، فيكون هذا ليس من هذا الباب، والله أعلم. والمقصود بهذا أن قربه لا ينافي علوه، هذا المقصود، فهو قريب وهو على عرشه، كما سبق في حديث العباس أنه لما ذكر المسافة التي بين السماء والأرض، ثم بين السماء والسماء، ثم بين السماء السابعة والبحر، ثم بين البحر والعرش، ثم قال والله فوق العرش لا يخفى شيء عليه شيء مما تعملون، فهو في علوه قريب فعلوه لا ينافي دنوه ودنوه لا ينافي علوه تعالى وتقدس. فيجب أن يجمع بين هذا وهذا على ما يليق بالله جل وعلا. ثم ليعلم أن قربه ونزوله واتيانه إلى الأرض ليس كصفة المخلوقين كما يتصور الجاهل أن الشيء إذا كان فوق شيء ثم نزل إلى ما هو تحت أن ذلك الشيء يخلو منه ويكون ذلك الشيء الفوق خال منه وأنه فوقه. تعالى الله وتقدس. الله صفاته خلاف صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فهو الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: نقرأ في بعض الآيات وكان الله غفورا رحيما وكان الله قويا عزيزا وغيرها، فهل معنى كان هنا الاستمرارية، وهل هي صفة ذات أم صفة فعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا قد أجاب عنه ابن عباس رضي الله عنه فقال كان ولا يزال، يعني أنه مستمر على ذلك، وليس معنى ذلك أنه كان ثم انتهى انقطع. وهذا لأن الكلام بلغة العرب ويخاطبهم بلغتهم تعالى وتقدس، فهي تدل على الدوام كما أنها تدل على الأزلية، وكان تأتي قد تأتي بهذا المعنى. يقول: هناك فئة من الناس يمتحنون الناس في عقيدتهم ويستدلون بحديث الجارية على جواز معرفة وامتحان الناس في عقائدهم، هل هذا يصح أم لا؟ ما يمتحن المسلم ظاهره الحق ظاهره الخير، فلا يمتحن المسلم بالسؤال، فإن الامتحان لا يجوز. ولما رجع البخاري رحمه الله إلى بلاده يحمل العلم الكثير، فاستفاد منه من استفاده قال لا أشيخه الذهلي انتهز الفرصة واستفيد من هذا الرجل، فاختلت حلقته، الناس وجدوا عنده ما لا يجدون عند غيره، وعند ذلك بدأ ما يكون بين الناس، والله المستعان. فأرسلت إليه الأسئلة، قيل له كيف تقول في اللفظ، عرف أن هذا امتحان فأنكر ذلك وقال لا يجوز امتحان المسلم، وهذا الشاهد الذي نريده، لا يجوز امتحان المسلم، لا يمتحن. ولكن إذا أظهر شيء من الخطأ يبين أن هذا خطأ، أن يمتحنه ليرى هل هو يعرف هذا أو لا يعرف. قد يكون أيضا يجهل بعض الأشياء، قد يجهل بعض الأشياء ولا يكون يعتقد الباطل. نعم. يقول السائل: ما توجيهكم على ما قاله الإمام الصنعاني من أن تفسير المعية بالعلم هو من التأويل الذي ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ ليس كذلك، ليس من التأويل الباطل، فهذا تفسير مشهور عند السلف، المعية المقصود بها العلم، ولكن ما هو يقصد مجرد العلم فقط، ولهذا قسموا المعية إلى قسمين كما قلنا، ولو كان قصدهم معية العلم ما صار لهذا التقسيم أي فائدة. المقصود إذا قالوا العلم الرد على المبطلين الذين يقولون إن الله في كل مكان، نزل تنزيه الله جل وعلا أن يكون في الأمكنة السفلية وأن يكون مختلط مع الخلق، فقالوا بالعلم لذلك، لأن هذا اشتهر عندهم في عقيدة الجهمية ومن سلك مسلكهم. يقول: هل قال أحد من السلف أن الله معنا بذاته ولا يلزم من هذه المعية الاختلاط وهو مع ذلك على عرشه؟ ما أعرف أحدا قال بهذا، ولا يجوز أن يكون هذا القول صدر من السلف، لأن إذا قال معنا بذاته معنى ذلك أن ذاته حالة معنى تعالى الله وتقدس، بخلاف ما إذا قالوا المعية حقيقية على ظاهرها فإن هذا حق وصواب، وليس معنى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم المعية على ظاهرها وهي معية حقيقية، ليس معنى هذا أنه معنى بذاته، هذا فرق شاسع جدا. المعية الذاتية أن تكون الذات المقدسة حالة مع الخلق ومختلطة معهم تعالى الله وتقدس، وهذا كفر، هذا يقوله السلف ولا غيره ممن يعرف الحق ويتبعه. إذا صدر من مثلا لا يفرق بين هذا وهذا فيجب أن يبين ذلك. يقول السائل: ما هو دليل إخراج حديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يرزقن قبل وجه الحديث من الخصوص إلى العموم؟ كيف؟ هذا فهم عكس الشيخ. قال: ما هو دليل إخراج حديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يرزقن إخراج الحديث من الخصوص الذي هو الصلاة إلى العموم خارج الصلاة؟ يعني ما هو هذا اللي قصدنا؟ المقصود نقول إن انه جاء في الحديث الاخر ان البصاق في المسجد خطيئة، فيكون هذا اخص ويكون مقيدا للعام، اي ان عند العلماء الخاص يقيد العام فيتقيد به، هذا المقصود الذي قلناه، اذا كان فهم خلاف ذلك فيراجع فهمه. نعم، ذكرنا الدليل يكون يبصق أمامه فيجوز، وصحيح أن عن يمينه ملكين، عن يمينه ملكان، التعليل يعني البصاق عن النهي عن اليمين بأجل ذلك، هذا ذكر في صحيح البخاري. أما اليسار فأبيح ذلك وتحت القدم، والحديث الذي ذكرنا في صحيح ابن حبان والخزيمة يدل على العموم في هذا. يقول: هل يلزم من نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا أن تحيط به مخلوقاته، وما الرد على من قال بهذا؟ قال الله وتقدس، هذا كفر بالله جل وعلا. الإنسان إذا كان يعني عنده جهل في ذلك فعليه أن يستعين على فهم ذلك بقدرة الله جل وعلا وبعظمته، فإنه يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كل السماوات يطويها بيد، جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه على هذه الآية أنه قال: يطوي السماوات والأرض كلها بيمينه وتكون شماله فارغة، وفي رواية: ويده الأخرى فارغة، وإنما يستعين بما بيمينه بشماله من كانت يمينه مشغولة. يعني كل مخلوقاته السماء والأرض ومن فيها يحفظها بيده، بيد واحدة تعالى الله وتقدس. وفي الصحيحين حديث ابن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجرة على أصبع والشجرة والثرى على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، وقرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وشرع لنا جل وعلا أن نقول الله أكبر في كل خفض ورافع لنعلم أنه أكبر من كل شيء تعالى وتقدس، ولا يكون شيئا نفس الإنسان مساوى لله تعالى وتقدس. فالله جل وعلا لا يماثله شيء، ولا يكون مخلوقه أكبر من تعالى وتقدس، وكل المخلوقات بالنسبة إليه حقيرة ليست شيء. يقول: هل يجوز التوسل بصفات الله كما هو الحاصل في التوسل بذاته وأسمائه والأعمال الصالحة، يعني كقول القائل يا رحمة الله؟ التوسل بصفات الله من أفضل الأعمال، فهي كالتوسل بالذات، ولكن ليس معنى ذلك أن الصفة تدعى يقال يا رحمة الله، يا عزة الله، يا قدرة الله. لا، يسأل الله بقدرته وبعزته وبرحمته التي وسعت كل شيء، هذا التوسل بها. أما الصفة نفسها فهي لا تدعى ولا تنادى، لأن الصفة ما تكون صفة قائمة بنفسها منفردة تجيب وتعطي وتمنع وتخفض، الصفة قائمة بالموصوف، صفة للموصوف تعالى وتقدس لا تنفك عنه. هذا يسأل الشيخ عن حديث الأوعال، هل هو صحيح أم لا؟ سبق الكلام هذا، الشيخ حسن قال حديث حسن. نعم، ومن أراد يعني زيادة الكلام عليه فليرجع إلى كلام ابن القيم عليه في تهذيب السنن، فإنه تكلم وأطال طال عليه الكلام. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه، مع قوله كان في أما عما تحته. أولا نفهم نعرف أن الحديث هذا فيه نظر، حديث ضعيف، كان في أما، ومع ذلك استدل به بعض العلماء، استدلوا به، فإذا كان فيه معارضة ما ننظر إليها. ذكرتم أن لله، أو قول شيخ الإسلام أن هذا في من له أعوان يعينونه أو يطيعونه، فهل هذا ثبت؟ في قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فقط. نعم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، في المستنفر المحتضر الميت المحتضر.